بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. طيب وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. مريم نمديك ببدنك لتكون لمن خلقك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات لما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة مما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. في هذه الآيات يذكر تعالى سبب إنجائه بني إسرائيل من فرعون وقومه وكيفية إخلاصهم منه، وذلك أن الله تعالى أمر موسى وأخاه هارون عليهم السلام أن يتبوأ أن يتخذ لقومه بمصر بيوتا. ومعنى يتخذ لقومه بمصر بيوتا أن يتخذ مكانا للصلاة، يعني ليه؟ لأن بني إسرائيل ضايقوهم ومنعوهم من الصلاة، فأمر موسى عليه السلام أن أمر بإسرائيل أن يتخذ بدل ما كانوا يصلون في المساجد وفي الكنائس وفي غير ذلك يصلوا في بيوتهم، لأن فرعون منعهم من ذلك. فهذا معناه. وفسره بعضهم أنه قبلة أن يجعلوا بيوتهم متقابلة بعضهم على بعض ليكون عليهم. ثم قال وأقيموا الصلاة، وإقامة الصلاة معناه واجبة، وجميع الشرائع فيها الصلاة. فالصلاة في بني إسرائيل كانت صلاتين وكانوا لا يؤدونها خير أداء. والصلاة في شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم المفروضة 5 صلوات. وأقيموا الصلاة، ومعنى إقام الصلاة أن يؤديها بشروطها وأركانها كاملة في المساجد مع الجماعة بالنسبة لهذه الأمة. هذا المقيم، ولذلك الله دائما ما يقول صلوا، يقول أقيموا الصلاة. وإقامة الصلاة هو أن يؤديها بشروطها وأركانها كاملة في المساجد مع الجماعة، حيث الذي يصلي في بيته دائما أو يصلي في سوقه دائما قد لا يسمى مصلي أبدا. ثم قال وبشر المؤمنين. ليه السبب في ذلك؟ أن الصلاة جاء في القرآن، يعني قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. فالإنسان إذا أدى كان يصلي فالصلاة تكون له يعني استعانة وعليها الصبر. وقال كذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لأصحابه أرحنا يا بلال بالصلاة، وكان إذا حزب الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا فزع إلى الصلاة. هكذا كان من هدي رسول. فالإنسان الآن لو كان أصابه شيء، يعني سار في غم أو ما تيسر له بعضه يستعين بالصلاة. وكذلك مثلا يجي هذا المسجد ضحا ويصلي في الروضة ويدعو بما شاء، فإنه أو يكون في مكة يدخل إيه نعم في حجر إسماعيل أو عند الملتزم ويدعو فإن الله سيفرجه ويقوي يكثر من حسبنا الله ونعم الوكيل. فإذا قال حسبنا الله ونعم الوكيل وهذا معناه. والله يقول يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة تزيل وجاء في يعني إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي الحديث يقول إذا حزب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فزع إلى الصلاة وكان الرسول يفزع إلى الصلاة وكان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أرحنا يا بلال بالصلاة إذا كان هذا. فلذلك الصلاة لها شأن في الإسلام ولها شأن في الأمم المتقدمة. وهذا معنى وأوحينا وأوحى الله إلى موسى وأخيه الذي هو موسى عليه السلام بن عمران وأخيه أن تبوأ لقوم يعني أن اتخذ إيش معنى تبوأ أن اتخذ لقومكما بمصر بيوتا وهذه البيوت لأجل تقوم فيها الصلاة. وجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني صلوا فيها النوافل يصلي فيها النوافل. أما إذا كان البيت ما يصلي فيه شيء هذا سار. ومعلوم أن الرسول نهى عن الصلاة في المقابر. لا يجوز إنسان يصلي في المقبرة لا صلاة فريضة ولا صلاة نافلة. لازم المقابر لا يصلى فيها وأقيموا الصلاة يعني أدوا الصلاة في شروطها وأركانها وبشر المؤمنين. فإذا فعلوا ذلك يكون لهم البشارة بالنصر وبالتأييد إلى غير ذلك. واجعلوا بيوتهم كان لما خاف بنو إسرائيل من فرعون أن يقتلوا في الكنائس كانوا يريدوا إذا هم دخلوا في الصلاة يقوم يهجم عليهم ويقتلوهم كما فعل هذه الأيام يعني في الهند يعني المجوس قاموا إلى مسجد قديم نعم وجاءوا إليه في رضح النهار وهدموه لأجل يبنوا في معبد من معابد الوثنية. والمسلمين في يعني في الهند ما هم قليل والدولة ما سهل لأن الدولة مجوسية. ولو كان يعني شيء يعني حقيقة الإسلام محارب بكل مكان يعني في كل مكان محارب أبدا. ثم قال الله تعالى وقال موسى ربنا آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا. وقال موسى ربنا وهو كذلك موسى بن عمران كلمة الرحمن سبحانه وتعالى ربنا يعني يا ربنا هذا نودع ربنا إنك آتيت فرعون هذا الكافر الذي يقول أنا ربكم الأعلى وملأه يعني من ملأه يعني الأشراف منهم دائما الملأ معنا الأشراف والكبار والعظماء الذين يتصدرون المجالس. ولذلك القرآن يقول قال الملأ الذين استكبروا من قومي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا. هذا معنى الملأ لأنه في بعض الناس ما يقدر يجلس في صدر المجالس إذا جاء في مكان أو إلا في المساجد الحمد لله معروف المساجد لمن سبق في جميع يعني في جميع البلاد الإسلامية وملأه نعم زينة معناه يعني متاع الدنيا كان عندهم من الذهب وعندهم من الفضة وعندهم من الزروع وعندهم من الأشياء إلى غير ذلك وأموالا نعم في الحياة الدنيا في في هذه الدنيا. ومعلوم أن الدنيا ربنا يعطيها لمن يحب ومن لا يحب ليه قال ليضلوا عن سبيلك ليكون سبب ضلالهم عن سبيلك. لأنه لما يشوفوا الأموال الكثيرة والأموال والزينة والبساتين وكل شيء نعم يضلوا عن سبيلك ليكون هذا سبب لإضلالهم عن سبيلك. أو يجوز في بعض القراءات يضلوا يعني يضلهم بني إسرائيل فرعون وقومه أو ليضلوا غيرهم فلما يجي مثلا شخص يرى يعني فرعون له من الأموال العظيمة هو وأهله وقومه وجماعتهم فيقول هذا الله لو ما يحبه ما يعطيهم هذا فيقول إما هم يضلوا أو يضلوا غيرهم. فإذا قلنا يضلوا بفتح الياء مبني للمعلوم يعني يضلهم فيكونوا يستمروا على كفرهم وهذا حتى يأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. أو ليضلوا غيرهم فيجوا ناس يشوفوا فرعون لا يصلي ولا يصوم ويقول أنا ربكم الأعلى وربنا ينعم عليه بالأموال. ومعلوم أن الدنيا يعني يكون هذا فيها مكر للرب سبحانه وتعالى ليضلوا عن سبيلك. قال ربنا اطمس على أموالهم يعني دعاء ربنا يعني يا ربنا اطمس يعني أهلكهم. إيش معنى اطمس على أموالهم؟ واشدد على قلوبهم يعني لا تجعل اطبع عليها زي ما قال وطبع على قلوبهم لا يفقهم ما يقرأ يسمع كلام موسى ولكن لا يستفهم. هذا معنى يعني واشدد على قلوبهم يعني اطبع عليها هذا زي الكتاب لما يكتب ويطبع خلاص ما حد يفتحه، فمهما دعي له، لأن الله قدر على فرعون وقومه أن يكونوا كفار وأن يكونوا مشركين ولا يمكن أن ينفع فيهم أنا. واشدد على فلا يؤمنوا بك ولا يؤمنوا برسالتي حتى يروا العذاب الأليم، حتى يموتوا ويدخلوا النار ويعذبوا، ويوم القيامة كذلك يعذبوا عذابا أشد من ذلك. فقال الله تعالى قد أجيب الدعوة، لأن موسى عليه السلام دعا بهذا، وهارون يقول آمين آمين آمين، وهذا والدعاء هو هذا، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمن. فكان موسى يقول هذا الدعاء، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب. فالله قال الله، يعني الفاعل مستتر، قال قد أجيبت دعوتكما. فإذا إنسان دعا والآخرين أمنوا، فقال قد بعن الداعمين موسى عليه السلام. ولذلك يقول استدل بعض العلماء على أن الإنسان إذا يعني لم يقرأ الفاتحة مع الإمام، أو لم يقرأ الفاتحة ولما قال الإمام ولا الضالين قال آمين، فيعتبر كأنه قرأ. والصحيح لا، أن الإنسان لازم يقرأ الفاتحة سواء كان مصلي يعني مفرد، أو مثلا إماما أو مأموما. وهذا هو الصحيح يعني من أقوال العلماء، وإن كان بعض العلماء يروا أن بعض العلماء أن المأموم لا يقرأ الصلاة، لا يقرأ الفاتحة لا في السرية ولا في الجهرية، وهذا تقريبا يعني يخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في الأحاديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والصحابة قالوا للرسول يعني هل نقرأ؟ فقال اقرأ بها في نفسك يا فارسي، اقرأ بها في نفسك يعني في سرك، فلازم يقرأ الفاتحة. أما إذا ما قرأ، وإذا كان أدرك الإمام في الركوع وصلى معه إن شاء الله صلاته يعني صحيح ما دام يقول يعني تدرك، ولكن الأصح هو أن الإنسان يحرص أن يقرأ الفاتحة سواء كان إماما أو مأموما أو. والإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بوب على باب وجوب قراءة الفاتحة، خلاها كده مفتوحة، معناه مين اللي بيصلوا؟ ثلاثة، إمام مأموم منفرد. وأساق الأحاديث هذا، وعنده رسالة كمان، وعنده رسالة في ذلك، جاب أحاديث غير اللي تصلح لصحيح البخاري، أحاديث كمان كثيرة جدا في هذا الموضوع. وهذا هو يعني ما، وكذلك يعني بعض كذلك العلماء شددوا زي الشوكاني يقول لا، أي إنسان ما يقرأ الفاتحة صلاته باطلة، يعني لو وجد جاء الإمام وركع معاه لا يعتبر هذه الركعة. ليش؟ يقول لأن الرسول قال من أدرك الركعة، الركعة تدرك بإيه؟ العلماء يقولوا بالركوع، هو يقول لا، لأن تدرك بإيه؟ بتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة. ومشى معه بعض الناس، والأحسن الإنسان يحتاط ويقرأ الفاتحة. ولذلك ينهى، فيقول ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا. كان موسى عليه السلام بن عمران يدعو، وهارون يؤمن على ذلك. قال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما، وإلا كان الداعي قد أجيبت إيه؟ دعوتك يا موسى عليه السلام. فاستقيما، إيش معنى فاستقيما؟ يعني أثبت على ما أنتم عليه، ليس لأنهم كانوا ما هم مستقيمين والآن يستقيموا، يعني فقوما على واثبت على ما كنتم عليه من دعوة فرعون وملئه وقومه إلى عبادة الله، وانهاهم عن الشرك وحذرهم، واصبر على أذاهم حتى ربنا ينصرك عليهم كما نصر الأنبياء من قبله. ثم قال ولا تتبعان سبيل الذين، ولا تتبعان أصلنا ناهية، وتتبعان هذا أصل كان تتبعانني، ثلاثة نونات، يعني ثلاثة نونات، واحدة نون الإعراب، الأفعال الخمسة ترفع بإيه؟ بثبوت النون، ونون التوكيد صاروا كم؟ ثلاثة. نون الإعراب حذفت لإيه؟ للجازم، معلوم أن الأفعال الخمسة لم تفعلوا ولن تفعلوا. واحد يقول إيه؟ مثلا ما يقدر يقول إنسان في اللغة العربية مثلا المحمدان لن يسافراني، لن يكتباني، أم لم يكتباني، لازم يقول لم يكتبا، يحذف النون. فهنا صار حذف النون لأجل إيه؟ لأجل الجازم. بقيت نون التوكيد، هذا الفعل مبني ما هو مبني، ليه؟ لأن نون التوكيد ما اتصلت بآخر الفعل، في فاصل بينهم الألف، ومعلوم أن الفعل المضارع لا يبنى على الفتح إلا إذا اتصلت به نون التوكيد مباشرة آخر، ليسجنن ولا يكونن. أما إذا كده زي هذا لتبلون، هذا ما يسمى تبلون، هذا يعني أصله كان لتبلونن، ولا تتبعني، لا ناهي وتتبع، يعني ينهى الله موسى عليه السلام وأخاه هارون أن يتبع يعني سبيل الذين لا يعلم. وهذا ليس معناه أنهم كانوا يتبعوا سبيل الذين لا يعلم، هذا زي ما قال الله تعالى في بعض الآيات، يقول الله تعالى للنبي لئن أشركت لا يحبطن عملك، الرسول ما يشرك. وهذا يعني كيف نقرب معناه، أن يعني في دنيانا هنا رجل ملك جبار عظيم ينادي مثلا رئيس الحكومة حقته أو ولي عهدي ويقول له إذا عصيت أمري فأنا أفعل بك كذا وكذا، شديد معناه غيره من إلا أقل منه يكون إيه أشد، هذا معنى وليس معناه لئن أشركت لا يحبطن عملك، وهذا كثير يعني موجود، وهذا تقريبا عشان يفهمون المعنى ولا تتبعان سبيل الذين لا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، معلوم أن يعني موسى عليه السلام دعا فرعون إلى عبادة الله ونهاه عن الشرك وطلب منه آيات على أنه نبي وعلى أنه رسول، ربنا أعطاه 9 آيات. أولا العصا، اليد، العصا يحطها في الأرض تصير ثعبان تبلع الدنيا، مش تبلع الجبال والأحجار كلها تبلع، يد يحطها كده يخرجها وإذا بها كالشمس. بعدين أرسل عليهم الضفادع والقمل والدم، يعني عندهم موية في البربير يجي تقو دم الضفادع، الضفادع كل محل بيتهم وكل دور، يبغى يفتح فمه يبغى ياكل دغري الضفدع يدخل في فمه، ومعلوم الضفدع شيء مره يعني شيء كريه يعني، ومع ذلك ما امر. بعدين يجي موسى عليه ادعو الله الى رب اذا كشفت عننا هذا خلاص، يدعو الله ينكشف برضه ما في فائده حتى اذوا الى غير ذلك. بعد ذلك الله دعم امر موسى عليه السلام على انه سيهلكهم، وكان الاقباط يعني كالساده في البلد، وبني إسرائيل كالخدم. ومعلوم أن الإنسان الخادم إذا كان عنده مثلا عرس وجال سيدي وقال له أعطيني حلي أحلي العروس حقتي بنتي، أنا أبغى أزوجها، أعطيني من أشيائك هذه وحلي بنتي وبكرة أردها لك، فيعطيله السيد كما هو الآن موجود يعني في عصرنا هذا. فأخذوا حلي من بني إسرائيل على أنه عندهم زواج، وفي آخر الليل خرج موسى عليه السلام وبني إسرائيل وتوجهوا إلى البحر. جاء لفرعون قالوا له بني إسرائيل كلهم خرجوا، وكانوا 600,000، ما هم يعني ناس قليلين. فهو كذلك أمر جيشه أن يسارعوا ويدركوا موسى ويقتلوه هو وقومه إذا فعلوا ذلك. قال الله تعالى فلما ذهبوا وإذا به بني إسرائيل فهموا أن فرعون الآن يريد أن يلحقه، ماذا يفعلوا؟ فقالوا موسى عليه السلام إنا لمدركون، البحر قدامنا ولا عندنا سفن ولا عندنا طائرات ولا عندنا بواخر، طيب فين وهذا العدو حقنا ورانا. قال كلا إن معي ربي سيهدي. فلما وصلوا إلى البحر خلاص ضرب موسى البحر بعصاه فانفلقت، يعني 12 طريق كل قبيلة تأخذ طريق، خلاص هم كانوا 12 كل قبيلة. ثم بعد ذلك أيبس الله الماء وجعل كده ستات زي البزاز يشوفوا بعضهم ومشى. جاء فرعون هذا البحر يعني كذاب، هو كان يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، طيب لازم البحر لا يغرق، البحر مرضوب لازم ما يغرق ربه أبدا. فإيش يساوي؟ توقف ما إيش يفعل. جاء جبريل وهو راكب فرس أنثى، وهو راكب فرعون، وكانوا تقريبا يعني آلاف مؤلفة، يعني الآلاف الدهم يقول كذا كذا عددهم. وجاء جبريل، معلومة الفرس الذكر إذا رأى الأنثى إيش يسوي؟ يقحم وراء، يقحم وراء. دخل الرئيس ماذا يفعل المرؤوس؟ ما يقدر يدخل هو لحاله ما يصير. فدخلوا كلهم خلاص ومشوا كذا. وهناك ميكائيل من خلفهم كلهم يسوقهم قدام. خلاص موسى عليه السلام يخرج هو وقومه من الجهة الثانية، يأمر الله البحر أن يرجع كما كان فيهلكوا عن آخرهم ولا يبقى منهم أحد. وهذا زي ما يقول في المثل إياك أعني واسمعي يا جارة، إن من كذب موسى وعمل مع موسى كذا وكذا نعم أغرقناه في البحر وأهلكناه وعندكم خبر عنه يا مكة يا أهل يا قريش، فإن من كذب محمدا سينزل به من العقاب أكثر مما نزل بهؤلاء. ولأجل ذلك ماذا حصل لقريش؟ جاءوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها، فتبتدي غزوة بدر فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70، ويكون قتلهم على يد الصحابة. الله ما أنزل صاعقة على قريش، لا، صار قتلهم على مين؟ بيد أصحاب رسول الله، الذي هو منهم عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود رجل كده نحيف يعني، ما هو رجل ضخم كده، هو الذي يجز رأس أبي جهل الذي هو العدو الأكبر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان قبل أن يموت قال له رويع الغنم، لأنه ركب على بطنه رويع الغنم، ثم وهكذا زي ما يقول إياك أعني واسمعي. ويقول هنا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، يعني تعدوا، فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، يعني التعدي عليهم بغيا، حتى إذا أدركه الغرق، غرق في البحر، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، آمنت به بنو إسرائيل، يعني آمنت بإيه؟ بإله موسى وإله الذين آمنت به بنو إسرائيل، وأنا من المسلمين. لكن ما ينفع إذا بلغت الروح الحلقوم، ما ينفع إيمان، وهذا موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى في آيات، قال الله تعالى يعني إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلا ينفع، إذا وصلت الروح إلى هذا المكان آمن، قال أشهد أن لا إله، دحين هو قال آمنت بالذي آمنت به وأنا من المسلمين، ينفع هذا؟ ما ينفع. لكن لو قبل ذلك قال لا إله إلا الله وشهد لموسى عليه السلام بالرسالة، كان خلاص يدخل. ولذلك يذكر في كتب التفسير أن جبريل عليه السلام كان يأخذ الطين ويحط في فمه حتى لا يقول هذه الكلمة أبدا، لأنه خاف أن تدركه رحمة رب العالمين، لأنه ورحمتي وسعت كل شيء، فيقول لا إله إلا الله خلاص يصير بعدين كلها ذكرى، ولذلك وكل إنسان لو قال لا إله إلا الله، ولذلك جاء في حديث عن رسول الله من كان آخر قولي لا إله إلا الله دخل الجنة، ولا لا إله إلا الله يعني محمد رسول الله، هذه يعني كلمة التوحيد، أول ما يدخل الإنسان في الإسلام لابد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأما في غير ذلك مثلا، مثلا نحن صلينا، نحن واحد يقول لا إله إلا الله 3 مرات أو 10 مرات، هذا تقريبا ما له دخل يعني فيها، هذا ذكر. ولذلك الرسول سئل أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، وإذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مع بعض ما هي، لكن هذا على أنه ذكر، زي حسبنا الله ونعم الوكيل وغير ذلك. فلذلك قال هنا وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنوا الآن، الله قال له الآن وقد عصيت قبل ذلك وكنت من المفسدين، فلما نجى الله موسى وبني إسرائيل قالوا يا بلكن يعني هذا يعني فرعون ما غرق، لأنه يقول إله، يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم، طيب بلكن ما غرق، قالوا لموسى بلكن ما غرق، بلكن خرج طار، خرج من البحر. بعد ذلك الله نعم قال فاليوم ننجيك ببدنك، يعني على مكان مرتفع خارج البحر، وإذا به يعني رآه بني إسرائيل وهو لابس لباس حق الحرب، السلاح والهذا وأشياء، وهو ميت، كالكلب إذا مثلا غرق في مثلا في بئر أو في بركة أو في نهر، أي حيوان يغرق في البحر بعد ذلك يطفو فوق، ورآه بني إسرائيل، ولكن بني إسرائيل ما فيهم فائدة قديما وحديثا، هذه الآيات كلها، ومع ذلك يعني قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، لمن بعدك آية، وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون، كثير من الناس يغفل عن آيات الله. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، ولقد بوأنا يعني أنعمنا عليه من النعم الدينية والدنيوية، فالله أنعم حتى يقول وفضلكم على العالمين، فضلكم على عالم إيه زمانكم، ليس معنى فضلوا على عالم يعني الرسول وأصحابه، دائما كثير آيات القرآن فضلكم على العالمين يعني على عالم زماني، مثلا في من عالم زماني كان في اليونان، في الفرس، في مثلا دول يمكن ما نعرف ذاك الوقت، هذا نعم بني إسرائيل أفضل منه. أما أمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فهي أفضل من إيه؟ من بني إسرائيل. ولذلك كان تقدم لنا أن رجلا من الأنصار قال رجل من يعني من من من اليهود لرجل من الأنصار إن الله فضل موسى على جميع العالمين، فالصحابي الأنصاري ما طعنوا على وجهه كده، قال حتى على محمد، قال إيه على محمد كمان، فضربوا، فراح اشتكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأنصاري هذا فعل به كذا وكذا، فنادى ليش فعلت، قال هو يقول كذا وكذا، فأمر الرسول ألا تفضلوني على أحد حتى على يونس بن متى، ثم بعد ذلك ثبت أحاديث صحيحة وهذا تواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه لم يثبت ذلك الوقت أن الرسول أفضل الجميع، وقد جاء في أحاديث صحيحة أن أفضل البشر مين؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في أحاديث برضو أعطيت خمسة لم يعطهن أحد من الأنبياء، نصرت بضعب مسيرة شهر وجعلت الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمة أدركته الصلاة فليصلي وأعطيه الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثه إلى الناس عامة، فصار الرسول هو أفضل البشر، ولأجل ذلك هذا معناه مبوأ صدق، يعني جعلناهم في إيه؟ في أحسن مكان بالنسبة إلى وقتهم هم، مبوأ صدق، وهي بلاد مصر، معلوم بلاد مصر بلاد إيه؟ خيرات وبلاد الشام، ولذلك جاء في آيات بعدما أغرق الله فرعون وأهلك قومه، نعم قال الله تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها بني إسرائيل، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا، وأورثناها قوما آخرين في آيات أخرى، وأورثنا الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي كانوا فيها، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا، فأصبح بلاد الشام وبلاد مصر كلها تحت إيه؟ بني إسرائيل. طيب شكروا هذه النعم برضو ما شكر. ثم بعد ذلك لما خرجوا إلى الشام وجدوا هناك العمالقة، وهذول الناس كانوا جبارين عظمة، فقال لهم موسى قاتلوهم، فأبوا أي قتل، قالوا اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدة، نحن ما نروح، هذول ما نقدر عليهم، أنت وربك روح قاتلهم، أما انتصروا نحن بعدين نجي ندخل بيت المقدس، فدعاهم إلى هذا أبدا أمرهم، فأبوا ذلك كل الإباء. بعد ذلك ربنا امتحنهم بأن يسافروا، نعم في التيه، قعدوا 40 سنة يركب مثلا في الصباح بعيره، نعم في آخر النهار يشوف نفسه في محله 40 سنة، ثم أكرمهم الله كذلك بالمن والسلوى، من والسلوى حلاء طعام حلو وكذلك طيور، يجي في الصباح يتقي هذا نازل يجي يأخذ من هذا ويأكل، وأمرهم ألا يدخر شيء، يعني يأكل على قد ما يكفيرك ولا يدخل شيء، فكانوا كذلك يدخل، وجلسوا 40 سنة هم في هذا المعنى، وروحوا من هنا ويرجعوا هنا حتى توفي كذلك يعني هارون وهم في التي 40 سنة، واتهموا موسى على أنه هو الذي قتل هارون، ثم بعد ذلك كذلك موسى كذلك توفي وأصبح ثم بعد ذلك أرسل الله لهم يوشع ابن نون، نعم، وقاتل العمالقة وانتصر عليهم، فلما واستمروا على في البلاد هذه على أحسن ما يرام مدة من الزمن، ثم جاء يعني اليونان ودخلوا عليهم، وجاء بختنصر كذلك انتصر عليهم، وجاءوا النصارى ودخلوا في دينهم، ولكن خربوا الدين عليهم فأصبحوا يعني، ثم بعد ذلك بعث الله إليهم عيسى، وكذلك عيسى ما آمنوا، بل اليهود قالوا إن عيسى هذا ولد من أم بدون أب، معنى إنه ولد إيه والله، ثم بعد ذلك تآمروا على قتل، والله قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقال بل رفعه الله إليه، ويجوا حتى دحين الناس من المسلمين يقول رفعه الله رفع تقدير، أما الموت فقد مات، الله يقول يذكر في كتابه، نعم يعني في قول الله تعالى في سورة النساء وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت، وإن من أهل هنا النافية، يعني ما من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى، وسينزل في آخر الزمان يعني في الشام في المنارة الموجودة في دمشق، نعم، ويأتي وأهل الشام يصلون وعندهم إمام فيريد يتأخر هو فيصلي خمسة، ثم بعد ذلك ربنا يحكم بشريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ويقتل الخنزير ويقتل ويقيم الجزية على اليهود إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك بعد هذه المدة يموت الموت الطبيعي الذي كتبه الله على، لأن الله قال إنك ميت وإنهم ميتون، الآن ما مات وقد رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء، وهذا أشياء يعني ذكر الله تعالى في كتابه، ولذلك هنا يقول في قوله ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات، معلوم هذه البلاد بلاد الشام وبلاد مصر فيها من الخيرات، قال من الطيبات، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، حتى جاءهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأمرهم، جاء الكتب التوراة والإنجيل أنه سيأتي محمدا وآمن، وأن صفة محمد كذا وكذا وكذا، ومع ذلك لما جاءوا قالوا لا هذا ما هو، كما ذكر الله تعالى قال في آية أخرى في سورة الأنعام يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم وصفته أكثر مما يعرف الإنسان ولده، لأن ولده الذي ولد على فراشه يمكن 90% أو 95% ولده، ويمكن 5% أن هذه المرأة خرجت في ليلة من الليالي أو هو في سفره واتصلت برجل ما وحملت، والولد لمين؟ للفراش. لكن الله يقول لك محمد صفته كذا وصفته كذا، تجي تطبق عليه سوا سوا، ايش الباقي من الايمان؟ ومع ذلك ما امنوا، وقالوا هذا النبي الذي بعث الى الاميين، اما الذي بشر به وقالوا مبشر برسول ياتي من بعد اسمه احمد، والله اخذ الميثاق على جميع النبيين اذا بعثت محمدا لتؤمن النبي، وجاء في القران واذا اخذ الله ميثاق النبيين لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول المراد به محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معكم لتؤمنن به، والله أخذ الميثاق على جميع النبيين إذا بعث، يعني على نوح وعلى إبراهيم وعلى موسى وعلى عيسى وعلى جميع النبيين إذا بعث محمد لازم تؤمنوا به، يعني ينتقل من النبوة والرسالة إلى الصحبة. وأي شخص لا يؤمن بمحمد بعد بعثته ويموت إلى جهنم. يعني لو فرض أن إنسان أتى بالتوراة وطبقه من ألفه إلى يائه بس قال أنا ما أؤمن بمحمد أؤمن بعيسى ويموت فيشوف الجنة من نهار ما بعث بصمه. لكن الناس الآن يقولوا الأديان سماوية ثلاثة، دين يهودي واحد، دين النصراني اثنين، دين الإسلام يصير مسلم معلش يصير يهودي، أبدا هذا غلط، أبدا لازم يؤمن بمحمد. ولأجزال ثم الأنبياء كلهم جاءوا بدين واحد وهو الإسلام، إنما يختلف في الشرائع في الصلاة في الزكاة في الصلاة. ذلك والقرآن يقول وإلى عاد أخاهم قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أبدا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله إلى غير ذلك من الآيات. وهذا حتى إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة، يقضي بينهم يوم القيامة، ومعلوم القضاء يكون بين ناس مختلفين، يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه. ولذلك الرسول ما بعث بمكة الرسول يقول على دين إبراهيم، قريش يقولوا على دين إبراهيم، اليهود يقولوا على دين إبراهيم، النصارى يقولوا على دين إبراهيم. هذه مشكلة، الله بيّن ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال كذلك إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم. الفصل يكون إيه؟ لو كانوا كلهم سواء ما يحتاج فصل. ولذلك وكل ما يقال في الكتب الحديثة والإذاعات أن الأديان السماوية ثلاثة هذا غلط. الدين الحق واحد وهو دين الإسلام، وهذا القرآن ويكفي الآية اللي قرأناها في قصة نوح، يقول لقومه فإن توليتم فما سألتكم من أجل وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا نوح أول الرسل. فلما أحس عيسى من قال من أنصاري إلى الله، قال الحواري نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وكذلك بلقيس نعم وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، أبد أسلمت مع سليمان لله ربي، وهكذا. لكن مع الأسف هذه الأشياء يعني موجودة، حتى أن بعض البلاد الإسلامية يقول لك النصارى إخواننا. إخواننا فين؟ ما هم إخواننا دول؟ لأنهم يكفرون بمحمد. وثم يمتاز المسلمون أنهم يؤمنوا بجميع الرسل، مثلا اليهود يقول يؤمن بموسى ولا يؤمن بعيسى، بل عيسى كمان كلام ثاني فيه، فين يدخل الجنة؟ ولا النصراني يقول يؤمن بعيسى وما يؤمن بموسى ولا يؤمن بمحمد. والقرآن يقول آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، بس نحن نتبع الرسول محمد شرعه. وهذا لك نؤمن به. واحد يقول عيسى ما هو نبي يموت ما يدخل الجنة أبدا، لابد من هذه الأشياء. ولذلك قال فيما كانوا فيه يختلفون. نقرأ هذه الأخير الذي في قصة موسى. يقول الله تعالى وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون. يذكر تعالى كيفية إغراقه فرعون وجنوده، وجنوده إغراق فرعون وجنوده، فإن بني إسرائيل لما خرجوا مصر صحبة موسى عليه السلام وهم فيما قيل 600,000 مقاتل، 600,000 مقاتل سوى الذرية يعني سوى الأطفال والنساء وغير ذلك، وقد كانوا استعاروا من القبط حليا كثيرة فخرجوا بها معهم، فاشتد خنق فرعون عليهم فأرسل في المدائن حاشرين يجمعون له جنودا من أقاليم، فركبوا وراءهم في أبهة عظيمة وجيوش هائلة لما يريده الله تعالى بهم، ولم يتخلف عنه أحد ممن له دولة وسلطان، يعني جميع الكبار والعظماء هذول في سائر مملكته، فلحق به وقت شروق الشمس. ولما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، وذلك أنهم لما انتهوا إلى ساحل البحر وفرعون وراءهم ولم يبق إلا أن يتقاتل الجمعان، وألح أصحاب موسى عليه السلام في السؤال كيف المخلص مما نحن فيه، فيقول إني أمرت أن أسلك ها هنا، كلا إن معي ربي سهدين. فعندما ضاق الأمر اتسع فأمره الله تعالى أن يضرب البحر بعصاه فضربه فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم أي كالجبل العظيم، وصار 12 طريقا لكل سبط واحد، وأمر الله تعالى الريح فنشفت أرضه في دقيقة واحدة. الآن لو واحد جماعة من الناس يبغى يفضل بحار البحر الصغير حق ده البحر الأحمر يعني دولة من الدول تبغى تفضيه والله تقعد سنين ما ها في دقيقة هذا يمكن صار في هذا فاضرب لهم طريقا في البحر يبثا لا تخاف دركا ولا تخشى، وتخرق الماء بين الطرق كهيئة الشبابيك، كمان صار ايه يعني زي الشباك يرى بعضهم بعضا، قال يرى كل قوم من الآخرين لئلا يظن أنهم هلكوا، وجاوزت بنو إسرائيل البحر فلما خرج آخرهم منه انتهى فرعون وجنوده إلى حافته من الناحية الأخرى وهو في 100,000 أدهم، يعني الخيل لهم السود 100,000 الحمر والآدم كمان إيش أنواع تانية شيء عظيم يعني أدهم سوى بقية الألوان، فلما رأى ذلك هاله وأحجم وهاب وهم بالرجوع وهيهات ولا تحين مناص، أنفذ القدر واستجيبت الدعوة، وجاء جبريل عليه السلام على فرس وديق حائل يعني إيه أنثى، فمر إلى جانب حصان فرعون فأقحم إليه واقتحم جبريل البحر فاقتحم الحصان وراءه، ولم يبق فرعون يملك من نفسه شيئا، فتجلد لأمرائه وقال لم ليس بنو إسرائيل بأحق بالبحر منا، فاجتمعوا كلهم عن آخرهم وميكائيل في ساقتهم ميكائيل من ساقتهم يسوما حتى لا يترك منهم أحد إلا لحقوا به، فلما استوثقوا وتكاملوا وهم أولهم بالخروج منه أمر الله تعالى القدير البحر أن يرتطم عليهم، فارتطم عليهم فلم ينجو منهم أحد، وجعلت الأمواج ترفعهم وتخفضهم زي ما يكون أي إنسان، وتراكمت الأمواج فوق فرعون وغشيته سكرات الموت، فقال وهو كذلك آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فآمن حيث لا ينفعه الإيمان، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون، ولهذا قال تعالى في جواب فرعون حين قال ما قال الآن وقد عصيت قبل، أي هذا الوقت تقول وقد عصيت قبل هذا فيما بينك وبينه، وكنت من المفسدين أي في الأرض الذين أضلوا الناس، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون، وهذا الذي حكى الله تعالى عن فرعون من قوله هذا في حاله، ذلك من أسرار الغيب التي أعلم الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه الرسول محمد بينه وبين بين بين موسى يمكن في 4,000 سنة ولذلك جاء في القرآن ولقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، وإلا موسى بين موسى وبين محمد يمكن في 4,000 سنة ولا 2,000 سنة ومع ذلك يأتيهم بهذه القصص العجيبة، فهذا دليل على نبوته وعلى رسالته. فهذا ورواه الترمذي. ولما قال فرعون آمنت بالذي قال لي جبريل لو رأيتني وقد أخذت من حال البحر فدسسته فيه يعني من تراب البحر الأسود ذاك الذي عشان لا يقول لا إله إلا الله ويكون مخافة أن تناله. رواه الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم في تفاسير من حديث حماد بن سلمة، وقال الترمذي حسن حديث حسن، وقال أبو داود الطيالسي حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت وعطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله قال لي جبريل لو رأيتني وأنا أخذ من حال البحر فأدسه في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. وقد رواه أبو عيسى الترمذي أيضا وابن جرير أيضا من غير وجه عن شعبة فذكر مثله، وقال الترمذي حسن غريب صحيح، ووقع في رواية عند ابن جرير عن محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة عن عطاء وعد وعدي عن سعيد بن عن ابن عباس رفعه احدهما فكأن الاخر لم يرفع والله اعلم، يعني ان الرسول قال ذلك. ولما أغرق الله فرعون أشار بإصبعه ورفع صوته آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، قال فخاف جبريل أن تسبق رحمة الله فيه غضبه فجعل يأخذ الحال بجناحيه فيضرب به وجهه فيرسمه هكذا يعني موقوفا. وقال رسول الله قل لي يا جبريل يا محمد لو رأيتني وأنا أغطه وأدسه من الحال وفيه مخافة أن تدركه ورحمة الله فيغفر، يعني فرعون زاد هذا. قال ابن أعرفه وقال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قال ابن عباس وغيره من السلف أن بعض بني إسرائيل شكوا في موت فرعون فأمر الله تعالى البحر أن يلقيه بجسده سويا بلا روح يشوفوه، وعليه درعه المعروفة اللي كان يلبسها وكان يشوفوه دائما يلبسها على نجوة من الأرض، يعني على مكان مرتفع من الأرض ليتحقق موته وهلاكه. ولهذا قال الله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك أي نرفعك على نسج من الأرض ببدنك، قال مجاهد بجسدك، وقال الحسن بجسم لا روح فيه، وقال عبد الله بن شداد سويا صحيحا لم يتمزق، يعني ما أكلته الحيتان حتى يقول لا هذا مو فرعون، باين انه هو فرعون اللي يعرفه، وبنو اسرائيل معلوم يعرفوا فرعون لانه جالس معاهم سنين فهم عارفينه تمام بها. قال مجاهد وكل هذه الاقوال لا منافاه بينهما كما تقدم الله لتكون لمن خلفك آية، لتكون لبني اسرائيل دليلا على موتك وهلاكك، وان الله هو القادر الذي ناصية كل دابه بيده وانه لا يقوم لغضبه شيء. ولهذا قرأ بعضهم لتكون لمن خلفك آية وان كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، أي لا يتعظون بها ولا يعتبرون بها، وقد كان هلاكهم يوم عاشوراء وإن كثير من يوم عاشوراء. كما قال البخاري حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال ما هذا اليوم الذي تقال؟ فقالوا هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأنتم نحن يعني قال أنتم أحق بموسى منهم فصوموا، وأمر الرسول بصيام يوم عاشوراء في أول سنة على أنه واجب، وفي السنة الثانية فرض رمضان فأمر من شاء صام ومن شاء فصار أصبح صيام يوم عاشوراء سنة. وجاء في الحديث أن صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية وصيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والمقبلة. هذا وليس معناه الرسول قلد بني إسرائيل في هذا، إنما جاءه وحي من ربه سبحانه وتعالى وبأمره. وهذا يعني ما هو، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.